بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفياض تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان التوحيد لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي. والآن مع المادة المسجلة. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديثا طويلا من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، نذكره باختصار وإيجاز لما فيه من النفع والفوائد. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أرى الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يزعم أنه نبي، فركبت راحلتي حتى أتيت، فإذا الناس جراء عليه، فإذا جراء عليه قومه، أي قومه متجرئون عليه ومتسلطون عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله عز وجل. قلت: وبما أرسلك الله عز وجل؟ قال: أرسلني الله عز وجل بصلة الأرحام وبكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا الأمر، أو فمن تبعك على هذا الأمر الذي تدعو إليه؟ قال: معي حر وعبد. وكان معه آنذاك أبو بكر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه. قلت: إني متبعك على هذا الأمر. قال: إنك لن تستطيع ذلك الآن، ولكن ارجع إلى بلدك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فرجعت إلى بلدي وتفقت أتحسس الأخبار، فعلمت أنه قد هاجر إلى المدينة وترك بلده مكة، فكنت أتحسس الأخبار من القادمين من المدينة، فقدمت علي طائفة من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت لهم: ما شأن هذا الرجل الذي وفد إلى بلادكم وحل بها؟ قالوا: حاول قومه قتله فلم يستطيعوا، والناس يتبعونه سراعا ويدخلون في دينه أفواجا. فركبت راحلتي حتى أتيت المدينة، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أتعرفني؟ أتذكرني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة. فقلت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فعلمني يا نبي الله مما علمك الله ولا أعلمه، علمني مما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: صل الفجر أو صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت الشمس فصلي، فإن الصلاة حينئذ مشهودة محظورة. ثم إذا استقل الظل بالرمح يعني وقت الزوال فأقصر عن الصلاة، فإن جهنم تسجر حينئذ، أي تتوقد وتشتعل حينئذ أي عند الزوال، فأقصر عن الصلاة حتى يرى للتلول فيء، أي حتى يظهر للتلال ظل، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. صلي حتى تصلي صلاة العصر ثم أقصر عن الصلاة، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، ثم أقصر عن الصلاة عند غروبها فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، ثم صلي. قلت يا رسول الله: فالوضوء يا رسول الله؟ قال: أما الوضوء فإن أحدكم إذا قام يتوضأ فغسل وجهه أو فمضمض واستنشق واستنثر، أي أدخل ماء في أنفه ثم نثره خرجت خطاياه أو خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم إذا غسل وجهه تساقطت ذنوبه من وجهه، تساقطت ذنوبه من وجهه مع قطر الماء الذي يتساقط من لحيته، ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت الخطايا التي ارتكبتها يداه، وتساقطت هذه الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم إذا مسح رأسه تساقطت خطايا رأسه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم إذا غسل رجليه خرجت الخطايا التي ارتكبتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا أقبل على الصلاة يصلي وجمع قلبه لله سبحانه وتعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث بإيجاز واختصار أخرجه مسلم مطولا بشيء من الطول أطول من هذا، وإنما ذكرنا المستفاد منه بمعناه. الشاهد من ذلك أن عمرو بن عفنة الصحابي رضي الله عنه، وكان رجلا كافرا كما هو معلوم قبل أن يسلم، إلا أنه يظن ويعتقد من قلبه أن الناس على ضلال وهم يعبدون الأوثان، وأن هذا ليس بدين يعبد، وأن هذا ليس بشرع يتبع، قوم يعبدون أحجارا أو يعبدون أشجارا أو يعبدون أصناما أو يعبدون أوثانا. كان عمرو بن عبسة رضي الله عنه يظن أن هذا كل هذا عبد، وهذا الذي ظنه متوافق مع الفطر الصحيحة المستقيمة السوية، كما حدث نفس الشيء لزيد ابن عمرو بن نصيل والد سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما. سعيد بن زيد الذي هو زوج أخت عمر بن الخطاب من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. أما أبوه فكان قبل مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قد استقر في نفسه كذلك أن الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وهم يعبدون الأوثان، وكان رجلا من أهل التوحيد والاستقامة على الطاعات، حتى إن الحاكم في مستدركه أخرج بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ذهب هو وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى زيد بن عمرو بن نفيل ببعض اللحم قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، فنظر زيد بن عمرو بن نفيل إلى اللحم الذي أتيا به فرفض أن يأكل منه وقال إني لا آكل من لحمكم، إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، الله خلق الشاة ثم ساق لها الرزق ثم تذبحونها على غير اسم الله، وكان يبني على العموم. وطفق زيد يبحث عن الدين الحق وعن الدين المستقيم، فكما لا يخفى عليكم أنه خرج إلى البرية يبحث عن دين سوي غير دين الشرك يتعبد به ربه سبحانه، حتى قدم على يهود فقال أريد الدخول في دينكم معشر يهود، قالوا إنك لن تستطيع الدخول في ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله عز وجل، قال والله لقد فررت من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا، وكيف أتحمل غضب الله، هل عندكم شيء آخر؟ قالوا ليس عندنا شيء آخر إلا أن تكون حنيفا، قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. ثم ذهب إلى النصارى فقال يا معشر النصارى إني أريد أن أدخل في دينكم، قالوا لن تدخل في ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله، قال والله لا أتحملها ولا أطيقها، فهل عندكم من شيء آخر؟ قالوا لا إلا أن تكون حنيفا، قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخرج من عند هؤلاء وأولئك قائلا وناظرا إلى السماء اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وبه كان يفتخر الشاعر فيقول وجد الذي أحيا الوئدات ومنع الوئيد فلم يؤدي. فكان ثم قوم أنار الله بصائرهم وأراد لهم الهداية يبحثون عن الحق لاتباعه ويبحثون عن الدين القويم لاعتناقه، ولا يخفى عليكم أمر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فهذه طوائف أهمها أمر دينها، لم تهمها بالدرجة الأولى بطونها، ولم تهمها بالدرجة الأولى خروجها، ولم يهمهم بالدرجة الأولى جمع الدراهم والدنانير، لم يهمهم هذا بالدرجة الأولى، وإنما أهمهم أمر دينهم. فمن ثم ركب عمرو بن عبسة راحلته حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد القوم مجترئون على رسول الله، جراء على رسول الله، سفيههم يتسلط على الرسول، كبيرهم يسن سننا سيئة للتعدي على أنبياء الله، فيسخر الصغير من رسول الله، ويسخر الكبير من رسول الله، ويسخر العبد من رسول الله، فكان هذا شأن أهل الشرك مع رسول الله، يغرون به السفهاء. ولكن دائما العاقبة للتقوى. وجد الرسول وقد تجرأ عليه القوم وسخروا منه، كما هو الحال مع عموم الأنبياء وأهل الصلاح قاطبة يسخر منهم أهل الإجرام. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، ولكن والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لم تمنع عمرو بن عبد سخرية الساخرين من رسول الله عن أن يقدم على رسول الله وأن يستمع من رسول الله وما الذي يريده، فدخل عليه سائلا: ما أنت؟ ما أنت؟ قال: أنا نبي. ولم يعرف الرجل معنى النبي، فقال: وما نبي؟ أي وما معنى قولك نبي؟ قال: أرسلني الله عز وجل. فسأل السؤال: أرسلك؟ بما أرسلك الله عز وجل؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام، أي آمر الناس بأن يصلوا أرحامهم. وهذا من الأصول التي دعت إليها الشرائع كلها، من الأصول التي دعت إليها الشرائع كلها صلة الأرحام، من الأصول التي دعا إليها إبراهيم قبله نوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، من الأصول الدعوة إلى صلة الأرحام. ليس في هذا اختلاف وليس في هذا افتراق. قال: أرسلني بصلة الأرحام. والنصوص فيها لا تخفى عليكم، ويكفي أن القاطع ملعون. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويلحق بذلك كل من سعى في تقطيع أرحام غيره. فإذا عمد شخص إلى التفريق بين أخ وأخيه، أو بين أخ وأبيه، أو بين امرأة وبنتها، فهو ملعون مسحوب عليه اللعنة. أعمى الله بصيرته، كما قال تعالى في كتابه الكريم: أرسلني بصلة الأرحام وبكسر الأوثان. هكذا قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: أرسلني ربي عز وجل بكسر الأوثان. وسيأتي لذلك تفصيل إن شاء الله تعالى. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وهذا الفارق بين أهل الإسلام وغيرهم من جميع أهل الملل والنحل الأخرى، الفارق بيننا وبين غيرنا ما جاء في كتاب ربنا بوضوح وجلاء وصفاء، أن الله واحد لا شريك له. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قرن ذلك في كتاب الله في جملة هائلة من المواصف، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا شريك لله سبحانه وتعالى. هذا الفارق بيننا وبين أهل الملل الأخرى، فبجلاء ووضوح وصفاء في كتاب الله في عدة مواطن، بل في كل المواطن اتضح هذا المعنى. وثيقت الآيات كلها لتقرير هذا المبدأ أن الله واحد لا شريك له سبحانه. ومن ثم قال رسولنا: وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. ثم قال عمرو بن أبسة لرسول الله: تمنعك على هذا الأمر؟ قال: معي حر وعبد. فهذا أيضا من محاسن هذا الدين الذي لا يفرق بين الحر والعبد، ولا بين الأبيض والأسود، ولا بين ذي المنصب والوضيع، ولا بين الغني والفقير. فهذا من محاسن هذا الدين. أما الأديان الأخرى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أطاعوا السادات والكبراء فأضلوهم السبيل. ديننا ليس فيه فرق بين أبيض وأسود، فربنا لا ينظر إلى الصور والأشكال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. قد تجد الرجل من ذوي الشارات الحسنة والوضاءة في الوجوه والوسامة فيها، قد تراه يعجبك منظره، لكن ربنا يقول عن أقوام: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ويقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ليس في كتاب الله توقير إلا للتقوى. قال: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. فقال الرجل: فإني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك الآن، ولكن ارجع إلى بلادك. ففيه أيضا نوع من أنواع الفقه، أن الشخص والداعي إلى الله والآمر والناهي للناس ينبغي أن يكلفهم إذا كلفهم، يكلفهم بما يطيقون، ويكلفهم بما يحتملون. فإنك إذا كلفت الناس بما لا يطيقون ولا يحتملون فقد خالفت أمر ربك ابتداء، ولم تجب إلى مطلبك انتهاء. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كلف أصحابه بعمل كلفهم من الأعمال بما يطيقون وبما يحتملون. وقد دعا أهل الإيمان ربهم فقالوا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله تبارك وتعالى لما قال أهل الإيمان ذلك: قد فعلت قد فعلت. وفي حديث، وإن كان في إسناده نوع كلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء أو يتعرض من البلاء لما لا يطيق. يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فرسولنا عليه الصلاة والسلام الذي أرسل رحمة للعالمين، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال لعمر بن عبسة: إنك لن تطيق ذلك الآن، فارجع إلى بلدك وإن أسلمت وشهدت الشهادتين، لكن لا تظهر ذلك الآن، ارجع إلى بلدك. ونفس القول قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري لما جاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الرسول: ارجع إلى بلدك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال أبو ذر: والله لأصرخن بها بين أظهرهم. وخرج وقالها في الملأ من قريش في قصة لا تخفى عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى بلدك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فرجع إلى بلده وكان يتحسس أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ويتسمع لها، إذ هذا الأمر الذي يهمه بالدرجة الأولى، قبل المطعم، قبل المشرب، قبل الزوجة والولد والعشيرة والأقربين. فسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد زال عنه بعض الشر الذي كان يحيط به، وزالت عنه بعض الشدة التي كانت تحل به، وهكذا. فإن مع العسر يسرا، هكذا. فالله يكشف الضر سبحانه وتعالى هكذا دائما. فجاء إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعرفه الرسول ولم ينساه عليه الصلاة والسلام وقربه إليه. فبدأ الرجل يسأل عن حاجته ويتعلم دينه، فقد كان في بادية وأهلها جهلاء، فسأل عن أهم الأمور بعد الشهادتين، سأل النبي عن أهم الأمر بعد الشهادتين، سأله عن الصلاة. ظاهر أنه سأله عن نواقضها بدليل جواب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة، أي امتنع عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، فلا نفل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع في السماء قدر رمح، ذلك لأنها تطلع بين قرني الشيطان، والكفار حينئذ يسجدون لها. وقد نهينا عن مشابهة الكفار في صنائعهم، فحتى لا يظن ظان أن ساجدا يسجد للشمس، أبعد هذا الظن ودفع هذا الظن. وكذلك حتى لا يتعاظم الشيطان ويتعالى الشيطان أثناء صلاة الناس وقت طلوع الشمس، منعنا من هذا. إلا أن فريقا من أهل العلم يستثني بالنص زوات الأسباب من الصلوات، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الظهر لما شغله وفد عبد القيس عنها، صلاها بعد العصر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا ولا تطهرت طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وللحديث الثالث من النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فدلت هذه النصوص على جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. ثم رخص الرسول الصلاة حتى وقت الزوال، حيث قال: حتى يتصل الظل بالرمح، ثم إذا رأيت للسلول سيئا فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. ثم إذا جاء وقت العصر وصليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني الشيطان. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. ثم بين له النبي فضل الوضوء لما سأل عنه، وأن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، تخرج خطايا الفم وتخرج خطايا الأنف وتخرج خطايا الوجه بما فيه من عينين، وتخرج خطايا الرأس وتخرج خطايا الأذن وتخرج خطايا الأيدي والأرجل، كل ذلك بسبب الوضوء. فكما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ثم بين النبي صلوات الله وسلامه عليه فضل صلاة ركعتين، لكن تقبل فيهما على الله سبحانه بوجهك، تقبل فيهما على الله بقلبك، تجمع قلبك عليهما وعلى القراءة فيهما وعلى الاستغفار والذكر فيهما. فإنك إن فعلت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وفقنا الله وإياكم لأعمال البر والخير، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما لا يخفى عليكم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله قد جمعت بين أمرين: الأمر الأول التبرؤ من كل الآلهة، والأمر الثاني إثبات الألوهية لله وحده. لا إله فيها تبرؤ من كل الآلهة، وإلا الله إثبات الألوهية لله وحده. وهذا المعنى ظاهر في قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي لا انكسار لها حتى تصل به إلى الجنان. فالآية صدرت بقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت على أرجح الأقوال فيه هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، فيدخل فيه الساحر والشيطان والكائن والصنم والوثن والحاكم بغير ما أنزل الله. فكل شرع شرعه البشر لم يشرعه الله عز وجل. فجدير بكل مسلم أن يكفر بالطاغوت، إذ بعث الأنبياء لذلك أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيجب أن نتبرأ من كل طاغوت ومن كل كائن ومن كل شيطان ومن كل حاكم وحكم يخالف حكم الله ويخالف ما جاءت به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. هذا ليس بنافلة منك وليس بفضل منك، بل هو واجب من أوجب الواجبات. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده أي وتكفروا بما سواه من الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان. فلئتنا في إبراهيم أسوة حسنة في هذا الباب الذي ذكرنا الله تبارك وتعالى به. معشر الإخوة، لزاما علينا كما سلف أن نسلم وجوهنا لله لا لشيء سواه في حال من الأحوال. ولذلك تضافرت نصوص الشرع توجهنا وتأمرنا وترشدنا إلى إسلام الوجه لله وإخلاص العمل له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك كذلك. فكل وجهة غير وجهة الله هي باطلة. لذلك منعنا من الصلاة في المساجد التي بها القبور حتى لا تتجه قلوبنا إلى ميت من الأموات في هذه القبور، وحتى لا نشرك بالله في ذلك. أمرنا بألا نحلف إلا بالله حتى لا تتجه القلوب والوجوه إلى شخص يعظم مع الله سبحانه وتعالى. أمرنا بعدم الطواف بأي قبر ولا بأي بيت إلا ببيت الله العتيق حتى لا تنصرف الوجوه والقلوب عن ربها وبارئها سبحانه وتعالى. أمرنا لا نعظم إلا الأعياد التي عظمها ربنا امتثال منا لأمر الله عز وجل. فليس ثم عيد عند أهل الإسلام إلا العيد الذي شرعه الله. ولهذا تتوافرت النصوص لتدمير الشرك وتقويده، تتوافرت النصوص نصوص الكتاب والسنة لإبراز هذا المعنى ولإظهاره. فليس في الإسلام شرك وليس في الإسلام أوثان. نبينا محمد تقدم على مسامعكم أنه أرسل فيما أرسل له لكسر الأوثان صلوات الله وسلامه عليه، أمر بكسر الأوثان. ولهذا أيضا ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، حين ينزل فأول ما يصنع بعد قتله الدجال يكسر الصليب، بل قبل قتله للدجال على قول يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. فكان من المقاصد في شرعنا ألا تبقى أي وجهة إلا وجهة واحدة هي ربنا سبحانه، تسلم الوجوه كلها لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأزدي وهو من أمرائه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا تدعن صورة إلا ضمتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدعن صورة إلا تمصتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: ألا تريحني يا جرير من ذي الخلقة أو الخلقة صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية، كان لقبيلة خثعم من اليمن صنم يعبد وبيت مبني يقال له ذو الخلقة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، أن أهل اليمن كانوا يقصدون هذه الكعبة لتوقيرها وللطواف بها. فقال الرسول: فكان هذا يؤرقه ويشغله شغلا دائما أن ينصرف وجه من الوجوه إلى شيء غير بيت الله الحرام أو إلى شيء غير الله عز وجل. قال: ألا تريحني يا جرير من ذي الخلصة الكعبة اليمانية؟ فقال: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخير. فضرب النبي بيده في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق جرير في رجال من أعمد من قبيلته، انتقل جرير وسريعا إلى ذي الخلق فحرقها وأشعل فيها النيران، ثم رجع إلى الرسول فقال: يا رسول الله، والله ما تركتها حتى جعلتها كالجمل الأجرب، أي حتى أحرقتها وأنهيتها تماما. فبرك رسول الله عليه الصلاة والسلام في على خيل أحمد وبرك على رجالها. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا خالد، يا خالد بن الوليد، اذهب إلى العزة فحرقها، اذهب إلى العزة فحرقها. فذهب خالد وكانت على تلال السمرات فحرق الثمرات، السمرات الأشجار التي تحيط بها، حرقها ورجع إلى الرسول فقال: قد حرقتها يا رسول الله. قال: ما صنعت شيئا، اذهب فحرقها ثانية. فذهب خالد إلى العزة فإذا امرأة قد خرجت من هذا الوثن والصنم ناشرة لشعرها، وإذا بالحجبة والسدن والكهان يخرجون يهربون يمنعون الفرار في الجبل ويقولون: يا عزة خبليه، أي أصيبيه بالخبل وبالجنون، يعنون خالدا: يا عزة عوري وإلا فموتي برغم. فأقبل إلي الخالد غير مبال بشعوذات المشعوذين وبجل الدجالين، فتجللها بالسيف فقتلها وحرق العزة ورجع إلى الرسول فأخبره الخبر. فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبارك الله فيه رضي الله تعالى عنه. فليس ثم وثن يعبد من دون الله، وليس ثم وجهة يتجه إليها مع الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل الكعبة يوم دخل فاتحا لمكة، وحول الكعبة 360 صنما، فجعل يطعن في وجوهها ويكبها على وجوهها صنما صنما، ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. جعل النبي يطعن في وجوهها ويكبها على وجوهها صنما صنما حتى كسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتكسير الأوثان مطلب شرعي، تكسير الأوثان وإزالة الأصنام والتماثيل مطلب شرعي، يتأكد على المستطيع، يتأكد على المستطيع. أما غير المستطيع فليس له أن يفعل، لأن الرسول لما لم يكن في وسعه أن يفعل كان يصلي في الكعبة عليه الصلاة والسلام والأصنام بها وهو بمكة لا يستطيع أن يغيرها. فلما مكنه الله سبحانه وتعالى ما تردد وما تأخر في تدميرها، وهذا فقه المسألة. فنقول وبالله التوفيق، في بلادنا مصر أوثان وأنصاب وأثاث، في بلادنا مصر أوثان وقبور يعبد الأموات فيها من دون الله وتماثيل وخلاف ذلك. ولكن لما لم تكن لنا بإزالتها من طاقة، لما لم تكن لنا بإزالتها من طاقة، وإزالتها يحمل الكثيرين ما لا يطيقون ولا يحتملون، فنقول يرجع ذلك بالنسبة لنا إلى أن يمكننا ربنا سبحانه. فحينئذ إذا مكننا ربنا فالأمر متجه إلينا، إذ قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما وقد مكن إخواننا في بعض الدول من إزالة صنم ومن إزالة تمثال لرجل كافر كلب ملحد وعبودة عبد مع الله، وليست العبادة مقتصرة على السجود له فقط، إنما الطاعة عبادة، إنما الطاعة أيضا عبادة من أعظم العبادات. فإذا مكن الله إخواننا في دولة من الدول من إزالة هذا التمثال والصنم الذي كان صاحبه المجرم الأثيم يشرع شرائع فتتبع، شرائع لم ينزل بها كتاب منير ولم يأتي بها رسول كريم، فمكن الله إخواننا من تدميره، فنقول لهم هنالك جزاكم الله خيرا. فمعلم من معالم الكفر أزيل، ومعلم من معالم الكفر دمر. وينبغي أن يبث في الناس هذا الفهم، أنه ليس في الإسلام صنم، وليس في الإسلام تمثال، وليس في الإسلام وثن. لو كان في الإسلام أصنام، لو كان في الإسلام تماثيل لصنع لنبينا محمد أفضل الخلق وسيد ولد آدم تمثال يعظم به، ولصنع لأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وعمار وصهيب وسلمان تماثيل أيضا، ولصنع لأئمة المهديين من بعدهم كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله لصنعت لهم تماثيل. ولكن أين هذا كله؟ ليس في الإسلام شيء من هذا، بل يجب أن تتجه الوجوه كلها لخالقها وبارئها سبحانه وتعالى مسلمة مستسلمة إليه. وإنه لعار على قوم يحملون علما أن يظهروا تباكيا وأن يفلسفوا فلسفات فارغة ويشكبوا صنيع إخواننا، إذ كسروا الأوثان وأزالوا معلما من معالم الشرك وأزالوا عقيدة تتقلد من دون الإسلام. عار على رجال تقلدوا علما أن يذهبوا يواسوا أهل الكفر في المصاب الأليم الذي ألم بهم بزعمهم، ويتركون المسلمين يذبحون في الأرض المباركة التي بارك الله فيها للعالمين. ولم نسمع أن شيخا ذهب يسكب هذه الصلاة، وسمعنا عن أقوام يصغرون تباكيا على وثن مزيد. فنقول بوضوح وجلاء وصفاء إن الله سبحانه ما أذن لهذه الأوثان أن تقوم، وما أذن لهذه الأوثان أن تعبد، وما شرعت أبدا في دين الإسلام هذه الأوثان، إنما هي من شرائع الأوثان الكفار ومن شرائع المشركين. قد قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فلا تأخذوا ثقافتكم معشر الإخوة من صحف وجرائد ومجلات، ولا تغتروا بذهاب مبعوث من الأمم المتحدة الكافرة يبكي ويتباكى ويناشد، ولم يذهب هذا المبعوث لوقف إراقة دماء المسلمين التي تسال يوما بعد يوم في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. فالحمد لله على نعمته، الحمد لله على نعمته. وكما قال نبينا محمد لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقه المسألة واضح وجلي، المستضعف يؤجل ذلك ولا يفعله، كأمثالنا في مصر نؤجل ذلك ولا نفعله لاستضعافنا. وقد أخر النبي ذلك لما صلى بمكة وفي الكعبة وحول الكعبة 360 صنما، ولكن إذا جعل الله لنا دولة جعل لنا دولة فحينئذ الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونأوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. معشر الإخوة، إن إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله بالاقتداء به إذ قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كسر الأوثان صنما ثم قال ساخرا من قومه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فيا عباد الله اعلموا تمام العلم ويقنوا تمام اليقين أن التوحيد يبلغ بالعبد درجة عليا لا تبلغ بها ترى الصلاة ولا الصيام ولا الحج. التوحيد وإخلاص العمل لله وإسلام الوجه لله يبلغ بالعبد درجة عليا في أعالي الجنان. أما من أشرك بالله وإن كان في الظاهر يصلي وإن كان يحج فعمله هابط، لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الجاهلين. إنه لا ينبغي لنا في حال أن نتغنى بتراث الكفار، لا ينبغي لنا بحال أن نتغنى وأن نفتخر بخوف وبخصرع وبمنقلع وبأبي الهول وغير ذلك من الأوثان. لا ينبغي لنا أن نفتخر إلا بإيماننا وبإسلامنا، فوالله ليست هذه الأصنام بنافعة لنا في قبورنا ولا في دنيانا ولا في أخرانا كذلك، بل يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ينادي بذلك مناد يوم القيامة، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع أهل الأوثان أوثانهم، ويتبع أتباع الطواغيت طواغيتهم، ويتبع أهل الصليب صليبهم، وهكذا تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فجدير بكل شخص منكم أن يوحد ربه ولا يشرك به شيئا، ولا يظهر تباكيا، ولا يظهر تباكيا على صنم يزال فطراد كافر لا يحق أن يقال عنه طراد، إنما إن كانت لنا عبر فكما قال تعالى في شأن قوم من الكفار: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فجدير بنا أن نأخذ العبر من مصارع هؤلاء الغابرين الهلكة، ونعلم تمام العلم أن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أهل الإيمان أسلموا الوجوه كلها لله، وأهل الكفر أسلموا الوجوه لآلهة متعددة، فمنهم من أسلمها لحجر يظن أنه ينفع ويضر، ومنهم من أسلمها لشجر يتبرك به ويأتي يتمسح به، ومنهم من أسلمها لقبر يزعم أن فيه وليا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، منهم من أسلم الوجوه لقبور ولمقبورين فيها يذهب يمسح قلنسوته ويمسح جلبابه بقبر هالك من الهلكة يظن أنه ينفعه. وقوم أسلموا الوجوه لبقر يعبدونها مع الله، فنشهد الله على البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، نشهد الله أنا رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ونسأل الله سبحانه أن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه، نسأله سبحانه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأله أن يثبتنا بالقول الثابت عند سؤال الملكين، فإذا جاءنا الملك يسألنا في قبورنا: من ربك؟ هل نقول له ربنا بوذا، أو ربنا خوفو، أو ربنا البدوي؟ كلا وحاشا، فمن قال ذلك ومن تقلد شيئا من ذلك حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بل ربنا رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فاعبدوه وأسلموا له الوجوه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير أجمعين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.